وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أسفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وريثوا عليهم أصغرهم أزرى بهم ذلك في أسفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الزراية والحضارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.